يا الوفا بوعدك ولكن اللي يوعد يوفي الوعود آية السجدة إلى نعمة وجودك حبل ممدود الأمل واردة ولكن للجناين تزرع ورود وإحنا لنا جنة أمان واللي ما عنده اسمعني حبيبي اسمع تمعن في الكلام بارك الله فيك وثقيل أريد الضربها الأمل واردة ولكن للجناين تزرع واحنا لنا جنة آمان واللي ما عندك مثلنا منتظر يترقى بيعود حاير شلون الأمل واردة ولكن للجناين تزرع ورود وإحنا علينا جنة أمان واللي ما عندك مثل يترقى ويعود حاير شلون وتايه الباب الأمل وارد ولكن للجناين تزرع ورود واحنا لنا جنة أمان واللي ما عندك مثلنا منتظر يترقى بيعود حاير شلون وتايه الباب أمل اللي عالمي بطف كربلاء ونهاري بشط البلد غسل البرزايا وإذا ما عندك نهار مشى بالضفا قمار وملأ آمال البشر سقها الضماية أمل اللي نحمله عالمي بطف كربلاء ونهاري بشط البلد غسل الرزايا وإذا ما عندك نهار شفافة قمار وملأ آمال البشر سقها الضماية لا لا تشيل المهد شله على عناد السماء وانت حتى فاطمة ما تقدر فاطمة لا تشيل المهد شله على عناد السماء وانت حتى الفاطمة ما تقدر فاطمة اللي ما عنده ضوى ما يشوف من العمى واللي ما عنده ابو فاضل يموت من الظما لا تشيل المهد شله على عناد السماء وانت حتى فاطمة تقدر فاطمة اللي ما عنده ضوى ما يشوف من العمى واللي ما عنده ابو فاضل يموت من ولكن للي يوعد يوفي الوعود آية السجدة إلى نعمة وجودك حبل ممدود يا الوفا ولكن للي يوعد يوفي الوعود آية السجدة إلى نعمة وجودك حبل ممدود الأمل واردة ولا كل الجناين تزرع ورود واحنا لينا جنة أمان واللي ما عنده مثلنا منتظر يترقى بيعود حاير شلون وتايه الباب واللي ما عنده مثلنا منتظر يترقى بيعه حاير شلون الأمل وردة الأمل وردة ولكن للجناين تزرع ورود واحنا لينا جنة أعمار واللي ما عندك مثلنا منتظر يترقى ويعود حاير شلون وتايه الباب أمل اللي نحمله علم بطفك أربلة نهاري بشط البلد غسل الرزايا وإذا ما عندك نهار مش بضفافة قمار وملأ مال البشر سقها الظماية. أمل اللي نحملها على مطف كربلاء ونهر بشط البلاء غسل الرزايا. وإذا ما عندك نهار مش بالضعف قمار وملأ مال البشر سقها الظماية. لا تشيل المهد شلة على ذاك الملأ. لا تشيل المهد شلة على عناد السماء. وانت حتى فاطمة ما تقدر فاطمة اللي ما عنده ضوى ما يشوف من العمى. اللي ما عنده ضوى ما يشوف من العمى. واللي ما عنده ابو فاضل يموت من أمل اللي نحمله على مطف كربلاء ونهر بشط البلاء غسل الرزايا. وإذا ما عندك نهار مش ملأ مال البشر وسقها الظماية. أمل اللي نحمله على مطف كربلاء ونهر بشط البلاء غسل الرزايا. وإذا ما عندك نهار مش بالضعف قمار وملأ مال البشر سقها الظماية. لا تشيل المهد شلة على عناد السماء. وانت حتى فاطمة ما تقدر فاطمة اللي ما عنده ضوى يشوف من العمى. اللي ما عنده ضوى يشوف من العمى. واللي ما عنده واللي ما عنده ابو فاضل يموت من الظما. وارجعنا ورد خلك بلا ورد. وارجعنا خلك لا وريك عطري المبتعد بالقلب عطرة. وانت عايش وانت عايش الردى يلي ما لك هدى. وربي الأعبد أمتثل أمر. وربي الأعبد أمتثل وارجع أنا وري خلك بلا وري عطري المبتعد بالقلوب عطرة وانت عيش الردى يلي ما عليك هدى وربي الأعبد أمتثل أمرا وربي كل البشر تؤمن في هالقضية بس خلك انت تعادل مهدوية واللي العبودية بدماء تجري عقل ما يقبل فكرة الحرية كل البشر تؤمن في هالقضية بس خلك انت تعادل مهدوية واللي العبودية بدماء تجري واللي العبودية بدماء تجري عقله ما يقبل فكرة الحرية عقله ما يقبل فكرة كل البشر تؤمن في هالقضية بس خلك انت تعادل مهدوية واللي العبودية بدماء تجري واللي العبودية بدماء تجري عقله ما يقبل فكرة الحرية عقله ما يقبل فكرة لا تشيل المهد شيلة على عناد السماء وانت حتى فاطمة ما تقدر فاطمة لا تشيل المهد شيلة على عناد السماء وانت حتى فاطمة ما تقدر فاطمة اللي ما عنده ضوى يشوف من العمى اللي ما عنده ضوى يشوف من بعد واللي ما عالمي بطف كربلاء ونهري بشط البلاء غسل الرزايا واذا ما عندك نهار مشى بضعف قمار وملأ آمال البشر سقها الظماي أمل اللي نحمله عالمي بطف كربلاء ونهري بشط البلاء غسل الرزايا وإذا ما عندك نهار شبيه فافا قمار وملأ آمال البشر سقها الضماي الأمل وردة ولكن للجناين تزرع روح واحنا لينا جنة ما واللي ما عنده مثلنا منتظر يترقى ويعود حاير شلون تايه البار الأمل وارد ولكن للجناين تزرع ورود واحنا وينا واحنا لينا جنة أمان واللي ما عنده مثلنا منتظر رق بيعود حاير شلون وتايه الباب امل اللي نحمله علم بطفكار بلا ونهر بشط البلا غسل الرزايب واذا ما عندك نهار مشى بالضعف قمار وملأ آمال البشر وسقها الضماي لا تشيل المهدي شاه على عناد السماء وانت حتى فاطمة قدر فاطمة لا تشيل المهد شاله على عناد السماء وانت حتى فاطمة ما تقدر فاطمة اللي ما عنده ضوى ما يشوف من العمى اللي ما عنده ضوى ما يشوف خلك بلا وريد وارجع انا وريد خلك بلا وريد عطري المبتعد بالقلب عطره وانت عايش وانت عيش الردى يلي ما لك هدى وربي الأعبد امتثل أمره وارجعوا وارد وارجعانا وارد خلك بلا ورد عطري المبتعد بالقلب عطرة وانت عيش الردى يلي ما لك هدى وربي الأعبدة أمتثل كل البشر تؤمن في هالقضية بس خلك انت تعادل مهدوية كل البشر تؤمن في هالقضية بس خلك انت تعادل مهدوية واللي العبودية بدماء تجري واللي العبودية بدماء تجري عقل ما يقبل فكرة الحرية عقل ما يقبل كل البشر تؤمن في هالقضية بس خلك انت تعادل مهدوية كل البشر تؤمن في هالقضية بس خلك انت تعادل مهدوية واللي العبودية بدماء تجري واللي العبودية بدماء تجري عقل ما يقبل فكرته سمع عقل ما يقبل فكرته الحرية عقل ما يقبل منتظر هذا الذي تترقب كل البشر منتظر صورة قدر تتنزل بأغلى شهر المنتظر هذا الذي تترقب كل البشر المنتظر صورة القدر تنزل بأغلى شهر المنتظر وعد السماء شفت السماء تخلف قدر المنتظر كوثر زهر العاشحين من الدهر واللي ما عنده محمد وعلي وفاطمة ما نلوم لو كلام المصطفى ما يفهم واللي ما عنده محمد وعلي وفاطمة ما نلوم لو كلام المصطفى المنتظر هذا الذي تترقبه كل البشر المنتظر سورة القدر التنزل بأغلى شهر المنتظر هذا الذي تترقبه كل البشر المنتظر سورة القدر التنزل بأغلى شهر المنتظر وعد السماء السماء تخلف قدر المنتظر كوثر زهراء العاشحين من الدهر واللي ما عنده محمد وعلي وفاطم ما نلوم لو كلام المصطفى كل ما نبتلي عالمصاعب نعتلي لأن علمنا علي ما لأن علمنا علي ما يكسرنا البلاء. في مصاب العسكري عدنا موعد حيدري، واللي علمه جعفري واللي علمه جعفري كل حياته كربلاء، واللي علمه جعفري كل واللي علمه جعفري كل واحنا كل ما نبتلي عالمصاعب نعتلي، لنا علمنا علي ما يكسرنا البلاء. وفي مصاب العسكري عدنا موعد حيدري، واللي علمه جعفري كل حياته كربلاء، واللي علمه جعفري كل واللي علمه جعفري كل المنتظر. هذا الذي تترقبه كل البشر المنتظر، سورة القدر تنزل بأغلى شهر المنتظر، وعد السماء شفت السماء تخلف قدر المنتظر، كوثر زهراء لعاش حين من الدهر. واللي ما عنده محمد وعلي وفاطمة ما نلوم لو كلام المصطفى ما يفهم، واحنا كل ما نبتلي عالمصاعب نعتلي، لنا علمنا علي ما يكسرنا البلاء. واحنا كل ما نعتلي واحنا كل ما نبتلي عالمصاعب نعتلي، لنا علمنا علي ما يكسرنا البلاء. وفي مصاب العسكري عدنا موعد حيدري، واللي علمه واللي علمه جعفري كل حياته كربلاء، واللي علمه جعفري واللي علمه جعفري كل المهدي كل من يجهله عايش في حيرة وما يدري دينه، حتى النصارى تنطر حتى النصارى تنطر ما وعود يحيها ما وعود يجيها، والله يعينه فكرة الموعود أصبحت الفكرة عالمية، واللي ما يفهم فكرته عايش في جاهلية. فكرة الموعود أصبحت الفكرة عالمية، واللي ما يفهم فكرته عايش في جاهلية، واللي ما يفهم فكرته المهدي كل من يجهله عايش في حيرة وما يدري دينه، حتى النصارى تنظره موعود يجيها، والله يعينه المهدي كل من يجهله عايش في حيرة وما يدري دينه، حتى النصارى تنظر موعود يجيها، والله يعينه فكرة الموعود أصبحت الفكرة عالمية، واللي ما يفهم فكرته عايش في جاهلية. فكرة الموعود أصبحت الفكرة عالمية، واللي ما يفهم فكرته عايش في جاهلية. كرر. واللي ما يفهم فكرته يا أبو صالح على دربك مشيت، مثل ما نمشي لحسين بأربعين، يا أبو صالح على دربك مشيت مثل ما نمشي حسين بأربعين يا أبو صالح على دربك مشيت مثل ما نمشي حسين بأربعين فكرة الموعود أصبحت هالفكرة عالمية واللي ما يفهم فكرته عايش في جاهلية واللي ما يفهم فكرته واللي ما يفهم فكرته المهدي بوابة فرج والله فتحها جودة علينا عايش معانا نشعره ونحس وجوده وما ندري وينه المهدي بوابة فرج والله فتحها جودة علينا عايش وعانا نشعره عايش معانا نشعره ونحس وجوده وما ندري وينه كلنا أمل في طلعته ننتظر كلنا نوره يا حجة الله ابن الحسن عجل على ظهوره كلنا أمل في طلعتك ننتظر كلنا نوره يا حجة الله ابن الحسن عجل على ظهورك لو إلى الدنيا بقى يوم بعمرنا الله يمده ويظهر منتظرنا ولو إلى الدنيا بقى يوم بعمرنا الله يمده ويظهر منتظرنا الله يمده الله يمده المهدي بوابة فرج والله فتحها جودة علينا عايش معانا نشعره ونحس وجوده وما ندري وينه المهدي بوابة فرج والله يفتحها عايش معانا نشعره ونحس وجوده ما ندري وينه كلنا أمل في طلعته ننتظر كلنا نوره يا حجة الله ابن الحسن عجل على ظهورك كلنا أمل في طلعتك ننتظر كلنا نورك يا حجة الله ابن الحسن عجل على ظهورك يا حجة الله ابن الحسن ولو إلى الدنيا بقى يوم بعمرنا الله يمده ويظهر منتظرنا لو إلى الدنيا بقى يوم بعمرنا الله يمده ويظهر منتظرنا كلنا أمل في طلعتك ننتظر كلنا نورك يا حجة الله ابن الحسن عجل على ظهورك يا حجة الله ابن الحسن عجل على يا حجة الله ابن الحسن يا حجة الله ابن الحسن المهدي كل من يجهله عايش في حيرة وما يدري دينه حتى النصارى تنظر موعود يجيها والله يعينه فكرة الموعود أصبحت هالفكرة عالمية واللي ما يفهم فكرته عايش في جاهلية فكرة الموعود أصبحت هالفكرة عالمية واللي ما يفهم فكرته عايش في جاهلية صوتك واللي ما يفهم فكرته يا أبو صالح على دربك مشيت مثل ما نمشي لحسين بأربعين يا أبو صالح على دربك مشينا مثل ما نمشي لحسين بأربعين فكرة الموعود فكرة الموعود أصبحت هالفكرة عالمية واللي ما يفهم فكرته عايش في جاهلية واللي ما يفهم فكرته واللي ما يفهم فكرته المهدي بوابة فرج والله المهدي بوابة فرج والله فتحها جودة علينا عايش معانا نشعر ونحس وجوده وما ندري وين كلنا أمل في طلعته ننتظر كلنا نورك يا حجة الله ابن الحسن عجل على ظهورك كلنا أمل في طلعتك ننتظر كلنا نورك يا حجة الله ابن الحسن عجل على يا حجة الله ابن الحسن عجل ولو إلى الدنيا بقى يوم بعمر الله يمده ويظهر منتظر لو إلى الدنيا بقى يوم بعمرنا الله يمده ويظهر منتظر لو إلى الدنيا بقى يوم بعمرنا الله يمده الله يمده ويظهر منتظرنا منتظرنا منتظر